فوريا على إنشادكم. تغيرنا، تغير كل ما فينا، تصدع بيت أحلام بأيدينا بنيناه، وعاثت ريحها الأحزان في أرجائه حينا، أمانينا نسينا ودمع العين سقناه، ليالينا أعادت ثورة الأشجان طويناها، تغاضينا عن الأشياء في ساعاتها قسرا، ليالينا عادت ثورة الأشجان، تغاضينا عن الأشياء في ساعاتها قسرا، ولكن برغم البؤس والأوهان نرى الذكرى تنادينا، زمان زمان فيه لا ندري عن المأساة، في دنيا تلوك الكره والأضغار، زمان فيه لا ندري عن المأساة، في دنيا تلوك الكره والأضغان، فكل الكون قد أصغى لحرف الطهر من فينا، شروق الشمس محضننا، روابي الأرض ملعبنا، وحين غروبها نهفو عبير الورد يغرينا، شروق الشمس محضننا، روابي الأرض ملعبنا، حين غروبها نهفو عبير الورد يغرينا. تغير سرد قصتنا، تغير غنوتنا، تغير سرد قصتنا، تغير غنوتنا، تشتت أمرنا حتى تفرقنا تباعدنا، تشتت أمرنا حتى تفرقنا تباعدنا، وسطرنا بلوح الحلم أدمعنا ورددنا، وسطرنا بلوح الحلم أدمعنا ورددنا، عسى طيف من الماضي يمر بنا ويحيينا، عسى طيف من الماضي يمر بنا ويحيينا، يمر بنا ويحيينا، ويحيينا، ويحيينا.